السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وآمن. هذه الآية العجيبة التي أخبرنا الله عز وجل فيها عن سعة علمه وعظيم إحاطته وبالغ قدرته على خلقه، بدأها بصفة العلم وختمها بها. فإن من أسماء الله العليم ومن صفاته أنه يعلم سبحانه وتعالى، ولهذا قال ألم ترى، مش رؤية بصر فقط إنما رؤية علم، يعني ألم تعلم أيها المخاطب العارف بربك أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أتش من كده للعقل أنا وأنت والملائكة الجن، إنما ما يعني يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض. وسع ربي كل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما هو كان اللي بيحصل دلوقتي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف كان سبحانه وتعالى. لا يعزب يعني لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك. تخيل أصغر من الذرة إيه؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. طيب، ولما تعرف كده ده يفيدك إيه؟ يفيدك أن تراقب الله تبارك وتعالى في أقوالك وأفعالك. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فإنك لن يصدر عنك إلا ما يرضي الله عز وجل. ليه؟ لأنك تعلم يقينا بس تعمل كذا تبقينا مطلع. ودي قضية مهمة في حياتك، ولكن لما تلاقيني بيحصل مني خلل معين أعرف أن أنا في اللحظة دي غيب عني مسألة مراقبة الله ومسألة أن الله عز وجل يعلم ما أنا عليه. ولذلك المؤمن لما يذكر يذكر أن الله عز وجل ينظر إليه، وسرك عنده كعلانيتك، السر عنده كالعلن. معلش أنا وأنت يعني تخيل مثلا لو أن أباك قال لك، ودي كلمة بتحصل اسمعها كتير من بعض الآباء، يقول لابنه اخرج، لما اروح اخرج مع مثلا مع اصحابي يقول له روح بس اعرف كويس قوي اللي انت هتعمله انا هعرفه، انا عارف انت بتعمل ايه. وممكن يتصل بك ويقول لك انت كنت مسرع العربيه ليه ولا مسرع المكنه ليه؟ مش رايح حد وهو يا عين ممكن يكون على طريقه شافك، ممكن يكون متوقع، ممكن كذا. ومع هذا فانك تخاف وساعتها تقول لا والله لا لا لا لا بلاحظ ان ابي يعني على طول معايا على الخط، وبعدين يتصل بيقول لك انت فين دلوقتي؟ انا كنت في الانترنت حتى ما كده وريت فين صحيح. بالله عليك انت لو انت من المتابعه لي ايسعك ان تخالف امر ابيك؟ اذا كان هذا مع بشر يغيب عنه اكثر بكثير مما يظهر له، فما ظنك بالله الذي لا تخفى عليه من امر عباده من امر خلقه خافيه؟ ينفع نعصي والله مطلع، ينفع نتكلم بالهجر من القول والفحش منه والله يسمع، ينفع تفعل ما لا يجوز تمتد عينك الى حرام او عينك الى حرام والله يراك؟ يبقى لو انك تاملت عظيم احاطه الله بك واطلاعه عليك ما وسعك ان تفعل شيئا من هذا ابدا. ولهذا يذكرون ان رجلا اراد امراه في غير حل حل الله ظل له، فقالت له انظر لعل كل حد يراد، قال ليس معنا الان الا الكواكب، مش انا القمر والنجوم بقى وهنتغزل. قالت واين كوكبها؟ اين خالقها سبحانه وتعالى؟ القصه التي يعني ذكرها اهل العلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه اتى راعي غنم فقال اعطني شاة من هذه الشاة التي معك ناكله انا واصحابي ومعنا، يعني نريد طعام، بعني شاة. قال له لا يملكها، إنني راعي بسيدي. قالوا خلاص أعطني منها واحدة وقال قل لي. قال وماذا لو سألني سيدي؟ قال قل له أكلها في بيت وظن في حلالي ما فيش مشكلة أن تقطعها في مكان يعني وفيها حولك فالأمر سهل يعني. قال له وأين الله؟ فذهب فاشتراه من سيده وقال اعتقدت كلمتك هذه في الدنيا وأسأل الله أن تعتقك في الآخرة. إنك تقول على يقين أن الله عز وجل مضطرع عليك في كل لحظة ومن عظيم اطلاعه عليك أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ما عليك فيه؟ إحنا النهارده لما نحب يعني نعمل حاجة أقول لك طب استنى استنى ده معاد وصول الحج من من من من من الشرط. طب شوية طب هنخرج ترسل مثلا ما ينام بعدين ما ينام تدخل بقى تتكلم وتعمل الكلام ده. أما ربك فلا تغيب عن نظره طرفة عين سبحانه وتعالى. فهل يسعك أن تعصي الله وأن تتعلم هذا؟ ولذلك قال الله ما يكون من ندوة ثلاثة أي كلمة تتكلمها مع يعني أناس تسب بها إليهم إلا وكان الله عز وجل معك يسمعك ويراك. ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك اثنين أو أقل حتى مع الشخص مع نفسه حتى في حال الشخص مع نفسه ولا أكثر حتى لو كان مع الناس إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أقول لك على حاجة من عظيم علم الله أنه سيخبرك يوم القيامة بما لم تكن تعلم أنت من نفسك لأنه أعلم بك منك ولما لا هو الذي خلقك. ولذلك قال الله عن أهل النار وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم أشياء ما كانوش عاملين حسابها. كان بيظن أنه خلاص إن طالما الناس ما شافوش فعدت بل فعلوا أشياء ما كانوا يظنون أن نواياهم كانت فيها سيئة. يخبرهم الله عز وجل يقول له لا ده انت كان قصدك كذا وفعلت كذا وقلت كذا. فاسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حسن مراقبته في الاقوال والاعمال وان يستخرج منا ما يرضيه عنا انه ذو الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.